Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, l'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À partir de demain, le makan, هنا. À partir de demain, venez direct ici. سؤال عندما c'est qui répond à ce سؤال قوله اعلم رحمك الله ماذا نستفيد. نعم. أحسن أنه إعلم تنبيه تنبيه أن الكلام الآتي مهم مهم. وماذا تستفيد من إعلم إعلم بذاته إعلم أي نعم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يأمرك بالعلم إعلم ما هو العلم عبد الملك عندك تعريف الشيء أحسنت لا بس التعريف الكتاب التعريف الأصولي إدراك الشيء على ما هو عليه أحسنت إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أي كما قال إسماعيل بلا شك اعلم علم يقيني علم يقيني. استفدنا من هذا أن مسائل الاعتقاد مسائل التوحيد لا شك فيها ولا بد أن يعرفها أن يعرفها الإنسان بعلم أي بيقين أوكان دون. فلهذا شيخ العثيمين إن زادني أقسام الإدراك العلم والشك والجهل وإلى آخر. فعلى كل حال نسكن ذات غص في المتن اعلم أي علم يقيني علم يقيني تدوافق أوكان دون في هذه الأمور في هذه الأمور لا ظن ولا شك ولا ريب ولا لا علم يقين ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه. ماذا نستفيد من رحمك الله ماذا استفدنا من قول المؤلف رحمك الله استفدنا عدة فوائد منها فضل أبو بكر أحسنت أن الشيخ يدعو للطالب أو للقارئ للقارئ رحمك الله فاستفدنا من هذا شفقة المعلم للمعلم أو المدرس للتلميذ أو الشيخ للطالب أو الأب لابنه الداعي للمدعو الداعي للمدعو فالدعوة مبنية على الرحمة رحمة الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين استفدنا هذا والجمع بين اعلم رحمك الله استفدنا فائدة ما هي إذا اعلم رحمك الله هنا أمس إياه أو لدغني كور ونبقين فائدة ما هي لا ساشي شيء آخر أنت تجب على الرحمة المغفرة لا اعلم رحمك الله لفتك الشيخ الذي اعلم ثم الذي رحمك الله يعني فائدة ما هي الفائدة للدعي إلى الله عندك عم ملك لا بد من الرزق ولا بد من هذا رحمك الله يا فونا بد من علم لأن بعض الناس إلى البنية البنية يفعل الخير pour les autres يفعل bien pour les autres لكن إلى بعض علم إلى بعض علم فلو خير que tu vas vouloir pour la personne si t'as pas d'ilm ممكن يرى pas du خير ممكن tu vas l'appeler une chose une erreur une bid'a du كفر والعياذ بالله أو شيء من ذلك et tu vas lui faire du mal. فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس كل مريد للخير يصيبه أو كما قال في قصة مسجد بني حنيفة المشهور أنه ذيك الأخوة قوم يفزين بدعة يفزين ذكر بك ذكايو فين بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يفزين كسدوة فابن مسعود رضي الله عنه نهاهم il leur a interdit ça il leur a dit que hada nabi sallam il a pas fait les sahaba ils n'ont pas fait ils ont dit ya abu abdurrahman ma nourid illa khayra ya abu abdurrahman ay ibn mas'ud on veut que du khayr on veut pas faire de mal ibn mas'ud il leur a dit al maqula kam min murid lil khayr la yusibu aw la yudriku beaucoup de gens veulent faire du khayr ils n'arrivent pas li anna al khayr muta'alliq bil ilm قال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله si tu veux faire du khayr apprends. Si t'es un jahil, tu veux faire du khayr, mumkin tu vas te tromper. Mumkin tu vas te tromper et tu vas dévier wa l'ayadu billah. Qala Cheikh al-Islam alayhi rahmatullah i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Al-oula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Al-an الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل أن يدخل في الأصول الثلاث يذكر مقدمة مهمة يجب على جميع المسلمين أن يعرفوها يجب على جميع المسلمين أن يتعلموها أربع مسائل الآن بس كاتشوز كل المسلمين يجب أن يكونوا Petit, grand, femme, homme, Ajami, Arabi, tout le monde. Tout le monde doit connaître. Mais hier, on a expliqué Yajibu Alayna. Aïe, fard, on avait dit Aïe. Aïe, c'est obligatoire pour tout le monde. Al-Zakara al-Mas'ala al-Oula al-Ilm. Wa huwa ma'rifatu Allah. Wa ma'rifatu Nabiye. Wa ma'rifatu din l'Islam bil-Adillah. La première mas'ala que tu dois connaître, al-Ilm. Chaque musulman il doit avoir nasib min al-ilm. Nasib min al-ilm. Al-ilm c'est ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifat din al-islam bil adilla. Personne n'a le droit de pas connaître هذه الامور. لا يجوز مسلم مثلا يكون با الله. لا يجوز. كيف تعبد هذا الاله ولا تعرفه؟ قضى الله سبحانه وتعالى. Tu sais pas où qu'il est, tu sais pas ses faits, tu sais pas ses noms, tu sais pas ce qu'il t'a demandé, tu sais pas ce qu'il t'a interdit. كيف تعبد؟ كيف تعبد؟ كيف تتبع هذا النبي؟ أي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تعرفه؟ Comment tu vas suivre une personne que tu connais pas? C'est pas possible. كيف تستسلم لله عز وجل وتتعبد بدين الإسلام ولا تعرف الإسلام؟ Comment tu veux mettre en application l'islam et tu connais pas c'est quoi l'islam? تقدم معنا أمس المثال. بعض الناس الآن يفوت بدع. Il croit que c'est l'islam. Il adore des tombes. Il fait kada. Il croit que c'est ça dans l'islam. فأنت avant de faire une chose tu dois connaître. فلهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله les quatre مسائل il a commencé par العلم. لأن العلم c'est l'assas. العلم c'est la base. Si t'as pas de ilm, tu peux faire une chose et tu perds ton temps. بعض الناس maintenant il fait des bid'ah. Pendant des années il perd son temps. لأن البدعة n'est pas acceptée. ولو t'as une bonne niya. Si t'as une mauvaise niya, t'es athim, bila shak, t'auras des péchés. Si t'as une bonne niya, عسى الله يعفو عنك. أما t'as l'ajr, لا. لا. فالعلم c'est l'assas. العلم c'est l'assas. الاقتصاد في السنة خير. خير يعني من الكثرة في البدعة. كما قال بعض السلف. الاقتصاد على السنة خير من الكثرة في البدعة. أو كما قالوا. Hey, le fait que tu fais peu dans le sunnah, c'est mieux que de faire beaucoup dans le bid'ah. Léana, le peu que tu fais dans le sunnah, c'est accepté. Bi'idnillah, c'est à les deux chourous. C'est un mukhlis. Et c'est à la sunnah, c'est accepté. Amma le bid'ah, voilà où tu fais beaucoup, c'est pas accepté. Abadan. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadith Aisha, fi sahihay, man amila amalan laysa alayhi amruna, fa huwa raddun. رد أي مردود غير مقبول. Celui qui fait une chose que le prophète عليه الصلاة والسلام il a pas fait, c'est pas accepté. Voilà aussi une bonne niya. Voilà aussi une bonne niya. La bonne niya ne suffit pas toute seule. La bonne niya avec le muwafaq. Aïe, le fait de suivre le Nabi عليه الصلاة والسلام. فلهذا بدأ بالعلم. بدأ بالعلم. وفسر العلم. نحن العلم. Le تعريف qu'on avait vu أمس. Ce تعريف on avait dit أصولي. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أما الآن إلى عرف العلم بهذا. معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. هذا هو العلم. C'est ça العلم. لأن الدين il est basé sur ces trois choses. معرفة الله. Ça va faire rentrer العقيدة. معرفة النبي. السنة. Tout ce que le Nabi a fait. ومعرفة دين الإسلام. أي جميع الدين. جميع الدين. قال شيخ الإسلام. قال الإمام ابن العثيمين عليه رحمة الله. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله. فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. قول الشيخ العثيمين تشمل الدين كله أي لكتخ مسائل كلا دوني لكتخ فونمون الآن كلا دوني سكوا لكتخ من يذكرنا إسماعيل لبخمي لا لبخمي العلم لدوزيام العمل لتخوزيام الدعوة لكتخيام الصبر. Ces quatre choses, ça englobe toute la religion. Al-ilm, wal-amal, wal-da'wa, wal-sabr. Ça y a été ma'ana fi surat al-asr. Fashir al-Taymin, yunabbah yakoul, jadiratun bil-inaya li'idham nab'iha. المسلم أول ما يتعلم هذه الأمور معرفة الله معرفة النبي معرفة دين الإسلام سيصل العلم تبخص ثم تطبق لأن مجرد المعرفة لا تكفي le fait de connaître une chose ça suffit pas il faut que tu connais tu crois et t'appliques كما سيأتي معنا الآن كلام شيخ العثيمين قال عند قوله الأولى العلم وهو معرفة الله قال شيخ العثيمين أي معرفة الله قبل أن نقرأ هذا Il est où le rapport entre l'usul al-thalat l'usul al-thalat ou al-masail al-arba'? Il est où le rapport? Hatta ça ne se mélange pas. Indak, Abdallah. Une tromperie, c'est connaître Allah, le prophète, la religion, mais avec science, avec les œuvres, la transmettre, tout ça. Enfin, il est où le rapport entre l'usul al-thalat et al-masail al-arba'? C'est quoi l'a'am? C'est quoi qui rentre dans quoi? Indak. فالأصول ثلاثة تدخل في دونك المسألة الذي ذكر أحسن هذا ما ذكر عبد الله وفؤاد هذا أحسنتم هذا فالمسألة الأربعة الآن أنت فبيكم خذ لليفر الآن نوني دون المقدمة Ça, c'est une introduction qui fait chez l'islam. Il t'a dit quatre masa'il. Al-ilm, wal-amal, wal-da'wa, wal-sab. Al-ilm, c'est ça l'usul al-thalat. Ma'rifatullah, ma'rifat nabi, ma'rifat din l'islam. Falihada l'an, nahnu valiyah. Lianna les détails, ça va venir plus tard. Après, on va faire chaque asl. Al-asl, l'awwal, ma'rifatullah. Ay, connaître Allah. Et on va expliquer. Il a akhir le kitab. Amma l'an, c'est une introduction. On détaillera plus tard. Qala... الشيخ العثيمين عليه رحمة الله معرفة الله قال أي معرفة الله عز وجل بالقلب ومعرفة أو قال معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والإنقياد له نبه الشيخ العثيمين على هذا لأن مجرد المعرفة لا تكفي مجرد المعرفة لا تكفي لابد من معرفة وإيمان وتصديق وعمل أي هذا الإيمان يبغى دي لوازم يبغى دي لوازم كما تعلمون معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد فمجرد المعرفة لا تكفي مجرد المعرفة لا تكفي وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما قال يعني معرفة الله يريد هذا لأن شيخ الإسلام على عقيدة أهل السنة معرفة الله لا بد أي الإيمان بالله الإيمان بالله كما سيأتي أما مجرد المعرفة في الإيمان فهو تقدم معنا في الواسطية في دروس العقيدة كثير تقدم معنا أن مجرد المعرفة معتقد من لفت المعرفة المعرفة المعرفة سكوا سلفت دو كونتر tu peux reconnaître une chose et tu crois pas كما سيأتي معنا أولا المعرفة سمعتقد من في العقيدة مجرد المعرفة. معتقد من؟ ياسين، إسماعيل، أنت؟ مجرد المعرفة. أي يا دي جون إيزو إكسبيك الإيمان باغ المعرفة سي تو. سي كي سي عقيدة من عندك؟ كرامية. لا سي كوا معتقد الكرامية؟ لا لكن نحن نتدرس كرامية. سيسا كرامية عندهم ساشفيك تدي ساشفيك تبخنوز مثلا تدي لا إله إلا الله ولو تنكافر فانتوا ساشفي عندهم سافي رتخي المنافق في الإسلام. هؤلاء سيدي الظلال. نحن بمجرد المعرفة سبال كرامية. من؟ الجهمية المرجئة. المرجئة سعام يقصد المرجئة هي الجهمية أي في الإيمان في باب الإيمان. يا الجهمية يا الكرامية يا الأشاعرة إلى آخر إلى آخر. فهؤلاء مجرد معرفة ست الجهمية. لماذا قول بأن الإيمان مجرد معرفة خطير؟ لماذا ياسين؟ أحسنت. لأن سافافيغ غونتخي في الإسلام بعد الكفار. لأن بعض الكفار يعرفون الله مثلا رأس الكفر ورأس الضلال إبليس عليه لعنة الله يعرف الله عز وجل. قال كما في القرآن خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار دليل أن إبليس يغوكوليك الله اللي خلق. Avec tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. لماذا؟ لأن لابد من إذعان وانقياد إلى آخر. سيأتي. كذلك قول الله عز وجل في الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يكونس الله يساف كسي الله كاكخي ليسيو لا تغي الآخرين. Malgré tout ça, ça ne fait pas de مؤمن. Ça reste de كفار. لماذا؟ لأن الإيمان بالله لدي لوازم. Et le fait de croire en Allah, ça va impliquer des choses. C'est pas hakada. C'est pas, ah, je sais que c'est Allah, ou je sais que lui c'est le Nabi. Là, ça suffit pas. Tu dois le croire, tu dois reconnaître, tu dois croire, tu dois saddaq et tu dois suivre. قال الشيخ العثيمين عليه رحمه الله قال قال معرفة تستلزم قبول ما شرعه. انظر. Est-ce que Iblis il a accepté? لا. الله lui a dit je n'ai pas refusé. C'est un kafir. لأن الإيمان لا بد qu'il y a du قبول. مثلا مؤمن الآن أو شخص يدعي الإيمان يقول نعم أنا أؤمن بالله ونعم وبرسوله لكن يجي je reconnais pas كذا مثلا يني أفرس دي القرآن يجي مثلا سورة الفاتحة j'y crois pas لكن tout le reste c'est bon j'y crois. لا هذا c'est un كافر لأن il est obligé d'accepter ce qui est venu d'Allah et de son prophète عليه الصلاة والسلام. فلا يكفي مجرد المعرفة. Ça suffit pas de reconnaître فقط. لا tu reconnais t'acceptes et tu suis. Et un تفصيل سيأتي معنا في الكتب الأخرى. قال وتحكيم أي التفصيل من حيث c'est pas que tu suis pas une chose t'es un كافر. لا لا لأن لأن j'ai dit suivre لأن suivi ça dépend. Si tu suis pas tawhid t'es plus un muslim. Tous les muslims ils doivent avoir du tawhid. لكن si tu suis pas une sunna ou une ibada et tu reconnais que elle vient d'Allah il a agréé lakin t'as un ضعف هذا هي التفصيل. Si t'as pas le قدرة si tu peux et tu le fais pas ça dépend de la chose que t'as délaissé. Ça dépend de la chose. Si c'est salat matalan c'est du kufr. Si c'est siyam ou sahih c'est pas du kufr. La personne c'est aasi et التفصيل سيأتي معنا في الواجبات أو في كتاب التوحيد أو منظر. قال وتحكيم شريعتي التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم tu dois accepter et tu dois juger avec شريعة الله عز وجل avec شريعة الله عز وجل الكتاب والسنة. قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية. التحكيم بالشرع سيأتي مسألة الحكم بما أنزل الله في آخر الكتاب وسيأتي بالتفصيل في الواجبات إن شاء الله تعالى. فلي شوز نحن كما تعلمون الأصول ثلاثة البرومي ليبر ونبا تو ديتاي لا on laisse des choses pour les autres كتب. Pour les autres kutubs. Ça, ce livre, pour nous, c'est le muqaddima ba'as. C'est un madkhal li tawhid. C'est le premier livre que tu rentres pour apprendre le tawhid. Tu comprends les masaïls en gros. Tu ne rentres pas dans les détails. Comme les autres kitabs, petit à petit, inshallah, dès qu'on arrivera au dernier livre, bi-idhnillah, on aura compris al-bab. Nas'Allah, i'ana. قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر إلى الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. مسألة هذه مهمة. قال في المتن معرفة الله وما أكسبك المعرفة ما هي. الآن شغل الإسلام يدي أن الأول لابخوني ومسألة العلم. العلم سيبتدوى كونت الله لفد كونت الله يبدو الشوز النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. سيكون ساك تغوكوني أو تغوكوني الله ومديتو شغل الآيات الشرعية أي القرآن الكتب السماوية نحن والقرآن ناسخ لما قبله السنة القرآن والسنة أبكساش باكون ادخل الله في القرآن. مثلا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى تبخوا كون ادخل الله تسيك الآن الله عز وجل إلى أكسد يدخل في السماء فوق السماوات فوق السماوات تكون يسادو تبخي سادو دو قرآن دو قرآن تسيك الله إلى visage. Tu sais qu'Allah il a des mains. Bel yadah mabsoutatan. Tu sais qu'Allah il a sifat al-hikmah, sifat al-rahmah, sifat tout ça tu l'as pris du Coran et de la Sunna. Enfin, le fait de connaître Allah Azza wa Jal, premièrement avec l'ayat al-shar'iyya. L'ayat al-shar'iyya, c'est qui nous donne dhabit l'ayat al-shar'iyya. Comment tu reconnais l'ayat al-shar'iyya ou un ta'rif ou un chayme hada. عند من؟ تسا الله في يا جماعة في كتب الاعتقاد ولا في مرارا في كتب الاعتقاد يعني لمن قويت يعني لو تجد عزايا لخلاب السفات On n'est pas fait hada. Nous on demande c'est quoi une ayah shar'iyya. On n'est pas fait sifat nous. Alors on n'est pas fait sifat. Sifat c'est un exemple. فقط. أما c'est quoi une ayah shar'iyya. أعم عم من هذا. صفيت إن شو صفة حلال صفة حرام. مثلا باب المعتقد باب الأخبار الجنة مثلا. صفة حلال حرام لا يدخل في هذا عندك. أحسنت فعن وتخمو صفيت كوا وفهم ما نحن الآيات الشرعية صفيت كوا فك لا كراسيون لا أحسنت أن مو بغو قلبي توزا ما لكم ها الوحي La révélation, c'est ça. Ça englobe la création, ça englobe c'est pas, ça englobe le halal, ça englobe le haram. Tout ce qu'il y a dans le Coran et le Sunna. Mais vous avez compris là que vous avez donné des exemples. Nous, maintenant, on a vabit l'ayat shar'iyya, c'est le wahi. C'est la révélation. Que ce soit le Coran ou le Sunna. هذه الآيات الشرعية. قال الآن la deuxième partie قال والنظر في الآيات الكونية. Qui c'est qui nous donne un vabit, c'est quoi l'ayat الكونية? الآيات الشرعية الآية c'est العلامة أي c'est une preuve يعني شرعية أي c'est الوحي la révélation. الآن الآيات الكونية ça va être quoi الضابط عندك عبد الله il nous faut un mot ou une phrase qui nous explique Allah il a interdit le vin لا ça c'est dans l'آيات الشرعية ça c'est dans l'آيات الشرعية الوحي interdit le vin مثلا l'alcool ça c'est dans le Coran ou le Sunna nous on a fini ça on est dans l'آيات الكونية la deuxième عندك فسي كوا ضابط الآية الكونية أحسنت المخلوقات تسك الله لك خير الآيات الشرعية c'est la révélation c'est la révélation ça c'est le premier on a fini la deuxième tu médites dans l'آيات الشرعية أي dans tout ce qu'Allah il a créé pas pour ça on résume pour connaître Allah t'as deux choses tu médites dans l'آيات الشرع أي le Coran et le Sunna tu lis le Coran tu regardes les tafasir t'apprends l'عقيدة الصحيحة المبنية على القرآن والسنة tu vas connaître Allah كذلك ou tu médites sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu regardes le soleil, tu sais que c'est une makhlouqa azima. C'est une makhlouqa azima. Ça va te pousser à quoi? Si tu médites, عندك, Yassine, t'étais pas là. Hein? Hein? أحسن قوة أو عظمة المخلوق صبت مطخي عظمة الخالق أنت الآن تشوفوا الإزوسير البحار والأشجار والشمس والقمر والليل والنهار تشوفوا هذه مخلوقات عجيبة في البحار تشوفوا الوحوش تشوفوا كذا توسى سطموط أن هذا سبانيا كذا سطموط عظمة الخالق فالتدبر في الآيات الكونية والشرعية تشوفوا كونة الله تستفيد من هذا أن الإنسان يتدبر بآيات الشرعية والكونية والكفار في هذا الباب إذن غزو غزو فكري قتلهم الله من هذا الباب من هذا الباب يغزون المسلمين في الآيات الكونية حتى يبعدونه من الله سبحانه وتعالى فالآن تبسخت الآية الكفار il faut passer ça كأنه سبا من عند الله prends l'exemple de الكسوف je donne l'exemple de الكسوف لأن قبل أيام on a eu الكسوف كسوف الشمس كسوف الشمس c'est une آية من آيات الله en pleine journée il est couvert ça c'est une آية من آيات الله ça c'est un signe ça vient d'où هذا ça vient من عند الله فلهذا جاء في السنة حديث عائشة وحديث أبي سعيد ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث أبي سعيد لما رأى الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه النبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام il y a eu un كسوف فقط كسوف الشمس en pleine journée فالنبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur حتى قال أبي سعيد كأنه خشي من الساعة النبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur c'est fini c'est la fin du monde لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم على معتقد صحيح على يقين أن استؤاية ألبية من عند الله فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة أو فافزعوا إلى ذكر الله أي dès que tu vois cette آية ça doit te rappeler tu dois revenir à Allah سبحانه وتعالى qu'est-ce qu'ils ont fait le kuffar الآن الكسوف ils mettent des lunettes de soleil ils se mettent sur une terrasse قاتلهم الله avec leurs enfants ça c'est une آية elle doit te faire peur يا أخي الآن المسلمين المشكلة ils ont suivi صحيح tu les vois في الكسوف الآن tu les vois في الكسوف c'est أمر عجيب المسلم normalement il doit avoir peur المسجد الصلاة eux ils ont tourné la chose à l'aïa ils l'ont rendu خلاص qu'est-ce qu'ils disent hein? c'est la nature c'est madri et j'en ai طبيعية الكفار ils ont حارب الإسلام بأمرين اسمعوا الكفار ils ont حارب الإسلام بأمرين بأمور كثيرة لكن نذكر أمرين pour te montrer أنهم c'est des أعداء الله ils ont حارب الإسلام بالطبيعية هذه Aïe, ils font croire aux musulmans l'histoire de la nature. Des animaux disent c'est la nature. Il se passe des choses. Makalam Koussouf, un tremblement de terre, ils disent quoi c'est la nature. Tout ça c'est Muharaba Lidin. Les Anna, les tremblements de terre, le Koussouf et la Khalid, c'est Ayamin Ayatillah, c'est un signe qu'Allah te met pour te faire peur. Comme ça tu reviens. Eux, qu'est-ce qu'ils disent c'est la nature. Hatta, tu t'écartes, t'as plus peur. Al-An, il y a des tremblements de terre, il y a des gens, ils n'ont pas peur. Mais un tremblement de terre, ils disent c'est la nature. C'est le hasard, c'est Minhadi l'Omo. Al-Amr Tani, ils ont harab l'islam bid démocratie. Démocratie, ils l'ont fait rentrer dans les choubes de l'islam pour enlever le shar'a Allah Azza wa Jal. Maintenant, celui qui fait zina, il a le droit, il est libre. Al-Loti, il est libre. Celui qui, madri ish, il veut se marier avec madri ish, ils ont inventé l'audhu billah, il est libre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Maintenant, Al-Yahoudi, il est libre. T'as pas le droit, nous, on dit à Yahoudi, et on lui fait da'wah. Ils disent là, il est libre. Fulan, c'est un musulman, il veut devenir chrétien, il est libre. Il est libre. Tout ça, c'est razou ala al-muslimin. Fantabih. Fantabih. Il vient min bab, min hada al-bab, ou min hada al-bab, li muharabat al-islam. Wa dhakarna hada, nahnu li munasaba al-aya al-kawniya. Qal, fa inna l'insan, kullama nadara fi tilka al-ayat, izdada ilman bi khalitih wa ma'budih. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تبصرون أي الآية صريحة أن في الأرض آيات للموقنين أي سنسين pour ceux qui ont اليقين pour ceux qui ont التقوى pour ceux qui ont الإيمان ça va te faire monter ta foi مثلا الكسوف نحن ça doit te faire monter la foi c'est pas un jeu c'est pas je mets des lunettes là là on sait que هذا on sait qu'il y a un خالق qui fait ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce chose pour te faire peur. Mais nous, ça nous fait monter la foi. Et ça nous fait monter le khawf. Ça nous fait monter le khawf. On voit, makhlouqa min makhlouqatillah al-ajiba, ça nous fait monter la foi. On dit, on dort subhanallah, Allah, ce qu'il a créé, il a akhri. Il a akhri. Et tout ça, ça nous pousse à faire quoi? Indaman? Ahsan. Tout ça, ça nous pousse à adorer hada al-ilah wahda. Ah, il a fait le kusuf, il a khlaq. يأمر إلى آخره tout ça ça te pousse à quoi à adorer هذا الله سبحانه وتعالى je l'adore tout seul لأنه هو الخالق كما سيأتي قال الثاني معرفة نبيه قال أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق الإيمان بنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمر واجب، فلهذا ذكره الشيخ الإسلام في هذه المسائل. والإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كيف يكون؟ تقدم معنا هذا في درس المبادئ المفيدة، في درس الواسطية في اللمعة. عندك أن تؤمن بماذا؟ Tu donnes qu'une partie l'un. أحسن تؤمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بنبيه، أي أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة ولا نبي بعده. أي tu crois que محمد عليه الصلاة والسلام c'est un nabi أو que الله il l'a envoyé à جميع الخلق الثقلين الجن والإنس، أي il l'a envoyé à tout le monde. Il n'a pas envoyé العرب وزغب فقط أو لا tout le monde عرب أعجمي جويف كريتيان، tout le monde est concerné par هذه الدعوة. Et tu تعتقد aussi tu crois qu'il n'y a pas de nabi après lui, que dès qu'il est mort النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وانقطعت النبوة انقطعت النبوة. والأدلة على هذا كثير كثير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، منها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ذكر فيه بعض خصائص عليه الصلاة والسلام، وفي آخره قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس كافة أو إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إليه تنبيه تلمون. الآن depuis que النبي إليه تنبيه جميع الخلق يدواف قوارن الجن والإنس يدواف لسويب يدواف قوارن. Celui qui ne croit pas en lui c'est pas un musulman c'est un kafir. Celui qui ne croit pas en lui et avec ce qu'il est venu عليه الصلاة والسلام أي القرآن والسنة c'est plus un musulman. فمعرفة النبي هذه، et هذه المعرفة va impliquer des choses. Alors, tu sais que c'est un Nabi et qu'il est venu pour tout le monde et que tu dois le suivre et qu'il n'y a pas de Nabi après lui. Alors, tout ça, ça va impliquer des choses. قال التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر. هذه مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالآن tu crois محمد عليه الصلاة والسلام ça va impliquer 4 choses. Ça va impliquer قبول ما جاء به، tu dois accepter les choses avec quoi il est venu. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit ça c'est du kufr, tu dois accepter. Il a dit ça c'est du iman, tu dois accepter. Ça c'est une sunnah, tu dois accepter. Celui qui contredit النبي عليه الصلاة والسلام il est à la khatar. C'est grave. تجد الآن بعض الناس c'est des juhal مثلا ils contredisent des choses claires que le Nabi est venu avec. من تحكيم الشريعة الحجاب من هذه الأمور بعض الناس إذا أكسبتوا با. بل المصيبة الكبرى أن بعض الناس يستهزئون، بعض الناس يسمك يفوى مثلا إن مسلمة avec الجلباب الشرعي avec الحجاب الشرعي يسمك بعض الناس. فكيف هذا إلى تحقق الآن؟ لأن ستكون محمد عليه الصلاة والسلام تدو أكسبتا بكوا يلذني النبي صلى الله عليه وسلم يفو كفغير لفهم، فلماذا تكسبتا با؟ الآن يا خلل در معتقد. Et on va voir le bab hada fi ba'd al-kutub ba'd al-istihza bab si tu rejettes une sunna ça va venir inshallah. قال والتصديق فيما اخبر، اي si le nabi sallallahu alayhi wa sallam informé d'une chose tu dois صدق cette chose، tu dois dire na'am c'est haq avec un shart. C'est quoi التصديق فيما اخبر؟ ان صحت السنه، لان الان نحن في زمن متاخر on a des khabar مزعوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي لا قادسة لأن الحديث ضعيف لموضوع لمنكر من هذا الباب. لكن سي السنة لصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا تدوى كوا تأبليجي دغون فيغيديك هذا الكلام. أما سلوك كذب فهذا الكف تقال غد مطير النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلادي كذا أنت تدوى لا سبابغي والعياذ بالله. امتثال أمره فيما أمر ساس التخوزيام أنك النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتدني دي زغض في الصلاة اتق الله حيثما كنت خالق الناس بخلق حسن. تقدم معنا يتدي النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث عن الزنا عن الخمر عن كذا عن كذا عن البدعة إياكم ومحدثات الأمور تسا تدوى أبليكي. يا أن قيد امتثال أمره فيما أمر نحن تقبل أهل الجنة une précision هنا c'est quoi تقدمت معنا في درس الأربعين تقول الجنة une précision امتثال أمره فيما أمر أي si t'ordonne une chose tu dois la faire tu dois mettre une précision c'est quoi عندك إسماعيل عندك أبي بكر أو أبو بكر On fait des doros, là, que la sari'a m'a t'en saoul. En t'as dire, واحد, واحد, عندك. لا. عندك. أحسنت على قدر الاستطاعة. لأن امتثال أمره فيما أمر, النبي صلى الله عليه وسلم il t'a ordonné de faire des choses. لكن tu fais si tu peux. مثلا, النبي صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné de faire le hajj. Faire le hajj. لكن si t'as pas la capacité de faire le hajj, مثلا, t'es malade, t'es vieux, t'as pas d'argent, tu fais pas. Tu fais pas. فالأوامر مقيدة بالاستطاعة. حديث أبي هريرة تقدم معنا في الأربعين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقال الله عز وجل القرآن فاتقوا الله ما استطعتم أي كخاء الله توكيبه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله لا يبوز بيرسون أو تسي سا كاباسيتي فتو سا سي افيك الاستطاعة قال واجتناب ما نهى عنه وذكر أي ça c'est la quatrième chose et nous on l'a expliqué dans le troisième là qu'il ça Anna si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'interdit une chose tu t'enlèves il y a une précision ou là لماذا تدين عبد الملك لماذا أحسنت لأن في حديث أبي هريرة الأوامر قيدها بالاستطاعة أما نواهي لا قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي écarte-toi t'as pas le choix مثلا une personne c'est pas il nous dit Maintenant, moi, je bois de l'alcool, je ne peux pas arrêter là. Tu peux arrêter. C'est le fiel qui te demande une qudra. Amma, le fait d'arrêter là, tu es obligé d'arrêter. Tu es obligé d'arrêter. Amma, le fait de faire, il y a le qudra. Il y a le qudra. Moumkin, on peut te demander de faire une chose. Je dis maintenant, Adam fait ça. Moumkin, tu n'as pas la force. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas kada, tu ne peux pas kada. Amma, si je te dis, Adam, fais pas, khalas, il n'y a rien à faire. Tu n'as plus qu'à ne pas faire, انتهى. فلهذا النواهي ليست متعلقة بالقدرة. Tu ne fais pas, tu ne fais pas. Tu ne fais pas, tu ne fais pas. Fait tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, on ne le fait pas. On ne le fait pas. قال, وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. إلى آخره نعم التحكيم تحكيم شريعته النبي صلى الله عليه وسلم ابنك شريعة ابنك شرع فلا ينبغي العدول عنها والتحكيم بقوانين الكفار أو بما يخالف الدين لا يجوز هذا لا ينبغي في هذا يعني تفصيل كما تعلمون سابير دو كوف سابير Et ça peut être une ma'asiyah. Ça dépend. Et en tout cas, de l'insan et l'akhiré. Et ça, comme on a dit, on le laisse pour al-wajibat. قال الله عز وجل, الآن il va donner des dalils à la hada. Comme quoi, il faut revenir au prophète عليه الصلاة والسلام. Comme quoi, il faut le suivre. Comme quoi, kada il akhiré. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهما يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا tous ces dalils, tous ces versets Allah Azza wa Jalla te montre Anna, tu reviens au prophète Muhammad alayhi salatu salam لأن الله سبحانه وتعالى il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu salam pour être suivi tu le suis في الشريعة في تحكيم الشرع si y a un isa' entre toi et une personne مثلا toi tu dis ça c'est halal lui dit c'est haram ton qawl et son qawl ils peuvent être rejetés comme ils peuvent être acceptés لكن vous êtes obligé de revenir à la sunna vous êtes obligé de revenir à la sunna tu reviens au Nabi à l'époque dès qu'il était vivant نحن خلاص النبي عليه الصلاة والسلام مات après sa mort tu reviens à sa sunna وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم هذه الآية فيها أن celui qui خالف النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم il dit fais ça et toi tu خالف أو النبي صلى الله عليه وسلم il est dans une tariqa toi tu prends un autre chemin الإنسان الله عز وجل il te montre أن الأمر il est خطير celui يعني qui n'a pas la même route que le prophète عليه الصلاة والسلام ولو سين البنية il est على خطر لأن الله سبحانه وتعالى il a envoyé هذا النبي que pour être suivi أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كم من آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره قال الإمام أحمد أو قبل هذا الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سلوي qui contredit le Nabi alayhi salatu salam, ou qui prend une autre route que le Nabi alayhi salatu salam, Allah azza wa jal, il lui a donné, ou naam, il le fait peur avec des wa'id. أولاً الفتنة أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم أو عذاب أليم إما فتنة إما عذاب إما عذاب فالإنسان لا pas le choix الإنسان لا pas le choix في الدين t'as pas le choix tu te dis aujourd'hui je suis le Nabi عليه الصلاة والسلام demain non aujourd'hui je prends ça demain là t'as pas le choix t'as pas le choix ما الدليل أنك t'as pas le choix آيات الأحزاب أحسنت بالعربية سورة آية الأحزاب أحسنت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره سي الله الرسول تودي ساس سنة أو ساس بدعة ساس حلال ساس حرام ساس مستحب ساس با مستحب تقال شوى تخسن الشوى إبين ودي الله ساس كذا أبدا أبدا فلابد المسلم يفهم مثل هذا أنك تقال شوى أنت تعبد الله تكخيب هكذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص أو المتابعة فأنت تقال شوى Tu dois avancer comme Allah Azza wa Jal il veut. Regarde, un, tu vois, il y a des, un musulman il fait kada, l'autre il fait kada, l'autre il fait kada. Tu vois une taksira. Tu vois une taksira. Tu vois plusieurs groupes. Alors que le chemin de Nabi, il est un. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une voix, il n'en a pas eu. Lakin, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le tariq à l'adil umma, la thalade wa sab'ina firqa, kulluha fin nar illa wahida. Qalu man hiya ya Rasul Allah, qal al jama'a. Wa fi riwaya, من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم أن هذا الأمة ستتفزيزي 73 جروب 73 جروب يك أن كان جروب كي على السنة تول الزوتر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دي سوف النار أي يفون دون الفو ومعتقد أهل السنة أي يستحقون النار إي ميريت الفو الله عز وجل يبقى لك بعضنا لأن على 73 جروب سيدي مسلمين لكن سيدي مسلمين دي مبتجعة دي مبتجعة دي زقاري لكن الله عز وجل يعني سيمار هؤلاء على التوحيد فمآلهم الجنة لكن يسوا على خطر يسوا على خطر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة قال الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أي إذا رد بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك الإمام أحمد تكسبك آية يتدي أتدري ما الفتنة أي لماذا لأن هذه الآية الله عز وجل يتدي أن تصيبهم فتنة الفتنة معروفة الفتنة الفتنة سكون يسكون الفتنة لكن برابور الآية الإمام أحمد دي أتدري ما الفتنة شو سكون الفتنة قال الفتنة الشرك ستموت كالسلو كالسلو النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في الشرك يكتب في الشرك النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كذا أنت تفعل اجتب في الشرك انظر الآن كم من الناس بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في عبادة القبور لأن ils ont délaissé السنة ils sont laissés aller ils ont pas pris au sérieux بعض الأمور الشيطان il les a fait glisser حتى il les a fait tomber في الشرك الآن كثير من المسلمين ils adorent le قبور il va dans un قبر il lui demande des choses que tu peux demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala Ça, c'est quoi qui lui a fait poser ça? C'est Mukhalafat al-Nabi alayhi sallam. Il serait accroché à la sunnah, il ne serait jamais tombé dans ça. L'anna sunnah, elle te montre que tu n'adores pas autre qu'Allah. Ou, قال, l'imam Ahmed, في آخر الأثر, قال, إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لا تظن أن مخالفة النبي ورد قول النبي بالأمر الهين أبدا. Tu peux rejeter un قول أو une personne, elle peut rejeter une sunnah de Nabi عليه الصلاة والسلام. Allah عز وجل met dans son cœur الزيغ. الزيغ c'est illégal, خلاص. Illégal. ثم يتوب في الشرك. في الشرك. فانتبه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. Tu rejettes pas ce que tu veux et tu prends pas ce que tu veux. لا. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. الدين اللي كامل. الدين اللي كامل. فأنت pour rapport à ce دين, tu fais ce que tu peux. فاتقوا الله ما استطعتم. Et tu t'écartes des interdits. Et tu seras à la خير. Et dès que tu adores Allah عز وجل, deux شروط. الإخلاص, t'es sincère والمتابعة. Je suis le Nabi عليه الصلاة والسلام. على هذا المسلم يبقى على خير. أما aujourd'hui t'acceptes, demain t'acceptes pas. Tu te moques, tu rejettes. هذا الإنسان اللي على خطر. نسأل الله العافية والسلام. قال ومعرفة دين الإسلام. نعم, on est toujours في العلم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قوله معرفة دين الإسلام. فla troisième chose, الأصل الثالث من العلم بعد معرفة الله ومعرفة النبي معرفة دين الإسلام. الإنسان s'il est musulman, il doit connaître هذا الدين, لأن هذا الدين va te donner des choses. Il y a des choses qui sont autorisées par l'islam, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Enfin, toi, tu dois connaître ces choses. Comment tu veux appliquer une chose et tu ne la connais pas? Enfin, ma'rifa de dîner l'islam, c'est wajib ala jami' al-muslimin. Et il y a des choses, l'islam, c'est wajib aïni. Mitl ma'adha. C'est wajib pour tout le monde, mitl ma'adha. Ismaïl. في الإسلام نعم معرفة الله أحسنت التوحيد كذلك الصلاة جميع المسلمين يدوا أبخوض الصلاة يدوا الأفير يدوا أبخوض كما فير كما جوا في الصلاة تجو سيبا كما فير وأمور يعني تتعلق يعني بجميع المسلمين سكونا إكسبكي يغفر بالعين أي دي أمور يعني صدقا يدي شو سيدي سنة في الإسلام سيدي سنة سيبا أبليغاتوار يدي شو سيبا أبليغاتوار يدي شو سيبا أبليغاتوار إلى آخر التفصيل هذا يأتي بطلب العلم طلب علم شك مسألة تطحن هذا باب التوحيد باب الفقه باب كذا قال قولوا معرفة دين الإسلام الإسلام بمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله عز وجل ذلك في آية كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يشير إلى هذا أن الإسلام ينقسم إلى قسمين إسلام عام وإسلام خاص الإسلام له معنيين الإسلام أو ينقسم إلى قسمين الإسلام العام والإسلام الخاص الإسلام العام سكوا ضابط الإسلام العام تقدم معنا أيضا أحسن الإسلام العام سدين دو تولي بروفيت tous les prophètes. Aïe, bimana l'islam, bimana tawhid. Tous les prophètes, ils sont venus avec le même islam. Il faut adorer Allah et tu dois suivre le prophète que Allah t'a envoyé. Maintenant, le qawm Moussa, Allah il a envoyé Moussa, il doit suivre Moussa. Et ils doivent adorer Allah Azzawajal seul. Et il a créé. Tous les qawm, c'est comme ça. Ça s'appelle l'islam l'âme. Ou l'islam l'khas, ça va être quoi, Dhabit, Abu Bakr? Ahsan, dînu le Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Aïe, dès que le Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam il est venu, il a abrogé toutes les religions. Intahad. انتهت الآن celui qui veut rentrer dans l'islam il est obligé de suivre le Nabi مثلا لا يجوز une personne elle vient il nous dit Anna je suis un chrétien je suis Isa et je suis un croyant là t'es un kafir billahi azza wa jal tant que tu ne crois pas au prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam mais Anna si tu ne crois pas au Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam c'est comme si tu n'as pas cru en Isa comment tu crois en Isa et tu ne crois pas au Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam لماذا تفرق لماذا الآن يمكن سوق يسبوز لماذا هذا الإنسان يكفر بكو يكفر أحسنت إيه هذه الرسل مرسلة من عندنا من عند الله عز وجل فكيف أنت الآن تدخل بوضع شوز تغجت شوز لا يجوز لك الله عز وجل ينظي عيسى ثم ينظي محمد الله تعلمون تخوه عيسى إيه محمد إيه محمد فيجب على جميع المؤمنين أن يؤمنوا بجميع الرسل هناك دليل قوي من القرآن أن الذي لا يؤمن برسول واحد يكفر ذكرناه كثير مع الإخوة من يذكر Il y a un dalil qui te montre que si tu ne crois pas en un prophète, tu ne crois pas en tous. Alors déjà, il dit ceux qui disent ou les uns qui se déroulent à certains rassos, et ceux qui disent ne croient pas en tous, c'est là ce qui est un problème. Là, c'est Hassan, t'as un autre, que ça te noue, ma anoue. نعم نعم لكن نو في قصة مع نوح أو آخر. الله سبحانه وتعالى في dans le sens de Allah dit que celui qui a pas cru à Noé, il y a ceux qui ceux qui sont venus après. Ceux qui sont venus après, il a dit au pluriel. أحسن. À l'époque de Noé, il n'y avait pas d'autres prophètes, mais déjà Allah il avait dit ceux qui viendront après. أحسن. هذا. قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. Et si tu réfléchis, comme Nuh, ils n'ont eu qu'un rasoul. Faqat. Léana, c'est le premier rasoul. Et Allah Azza wa Jal hakama alayhi bi kufr jami' al-mursalin. Qala kadhabat qawm Nuh al-mursalin. Ça te montre que si tu kadhabes un rasoul, c'est comme si tu avais kadhab al-jami'. Enfin, celui qui ne croit pas en Muhammad alayhi salam, c'est comme s'il n'avait pas cru en tous. Pas un kafir. Pas un kafir. Wa kadhalik qala alayhi salatu salam, law kana Moussa hayya ma wasi'a illa ittiba'i. Le rasoul sallallahu alayhi salam, il a montré à si Moussa il serait vivant, il n'aurait pas le choix que suivre le Nabi alayhi salatu salam. Ça te montre que le Nabi alayhi salatu salam, il a abrogé tout. فلهذا عيسى عليه الصلاة والسلام لما يعني سينزل في آخر الزمان سيكون أو سيتبع ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام عيسى ذكر الله يبارك ويا رافع الدتا يبى سوي للسنة للبروفة عليه الصلاة والسلام فهذا ستموت أن الآن يبلش شوق كسر للبروفة celui qui veut rentrer dans l'islam un juif un chrétien un athée il doit croire en Allah سبحانه وتعالى et il doit croire en محمد عليه الصلاة والسلام تفضل qui était l'imam des prophètes. L'imam, c'est celui qui a plus de science, celui qui a plus de science. Celui qui a plus suivi, Ahsan. Ahsan. Si, ils ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salat, limada anta, tu viens et tu ne suis pas, tu ne crois pas. Ça, c'est dalil, wadih, kufr wadih. Qala, الآن on a expliqué l'islam العام et l'islam الخاص. قال والإسلام بمعنى الخاص الآن on lit كلام شيخ العثيمين صبيت واضح. قال والإسلام بمعنى الخاص بعد بيعته بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان. ça on l'a expliqué. أن la religion que le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu elle abroge tout ce qu'il y avait avant. le prophète عليه الصلاة والسلام il est venu avec le Coran. le Coran الآن il a abrogé tous les الآن تبلد واد بادغ الله عز وجل بالتوراة بالإنجيل أو تدي موا جل سير موسى موا جل سير سنة عيسى لا لا النبي صلى الله عليه وسلم كل خير جلسوا بنيو avec le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu avec وأكثر وأكثر قال أين نحن j'en suis où نسخ جميع الأديان قال نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم نعم أي celui qui croit pas en lui من خالفه celui qui croit pas en lui أما va pas comprendre من هذا الكلام أنك si tu خالف une سنة النبي t'es un كافر لا لا لكن من خالفه في الشيء ينقض أو يناقض إسلام الشخص نعم أما بعض الأمور بعض الأمور يعني si tu suis pas سيأتي معنا التفصيل قال فاتباع الرسل قال فاتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم قال فاليهود مسلمون في زمن موسى نعم لأن في زمن موسى ستروي للرسول كل من devait suivre او اليهود plutôt pas tout le monde لأن موسى il est envoyé pour Bani Israël اليهود مثلا il devait suivre موسى il devait suivre موسى الآن ينفائدة pour rapport al Khadr في هذا ما هي qui sait qui se rappelle ou yadkur al-an al-fa'ida par rapport al-Khadr pour te montrer que Moussa il n'a pas été envoyé à tout le monde عندك Abu Bakr t'as compris ce soal on passe عندك Ismaïl Ahsan c'est pour ça que أحسن في قصة في سورة الكهف أن الخضر سنبي على صحيح سنبي فإذا تبوجد في موسى إذا تبوجد في موسى أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميع الناس يدوم بسويه أما الأنبياء قبله كما في حديث جابر تقدم في صحيحين أن النبي كان يرسل أو يرسل إلى قومه خاصة موسى لبني إسرائيل عيسى لبني إسرائيل إبراهيم سوقه الشقه رسول ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الشاهد ولقد بعثنا في كل أمة الرسول فالشك أمة لخشوا رسول الدوام نشوي أما في آخر الزمن ذكر القوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى فنو كل من دوار سوي لماذا لأن الناس الدغني أفخر القوة عليه الصلاة والسلام خلاص يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام بعدت أنا والساعة كهاتين كهاتين أشار ب بالسبابة والتي تليها والتي تليها فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة قال والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وأما حين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين نعم إذا كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا الدين الإسلامي هو الذي هو الدين المقبول عند الله أو قال وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه إشارة دليل أن الله عز وجل il accepte pas une autre religion que l'islam. L'islam, il faut bien comprendre, c'est lequel de l'islam, l'âme ou l'khas? L'khas. L'âme, on est dans l'islam, Muhammad. On a expliqué que quand Muhammad il a été envoyé, il a abrogé toutes les autres religions. L'âme, celui qui veut devenir musulman, il est obligé de suivre le prophète. Si une personne, elle vient et elle nous dit non, moi je suis un chrétien, je suis un juif, je suis un kada, toi t'es un croyant, moi je suis un croyant, là, هذا ظلام. وإلى هذا يسعى بعض الناس جاد الدين في هذا أي التقرب بين الأديان ما يسمى بوحدة الأديان فهذا سيدي الكفر. C'est du kufr, hein? Là c'est des kuffars. Imma ils rentrent dans l'islam, c'est des musulmans. Imma c'est pas des musulmans. Amma que nous on se rassemble, Ummat Muhammad alayhi salam, Ummat al-Ijaba avec Haoula, là. Haoula ils n'ont pas le choix. Imma ils rentrent dans l'islam, c'est des musulmans. Imma ça reste des kuffars. Et nous, après, on va avoir une relation avec eux comme on a la relation avec les kuffars. Amma on se rassemble avec eux, c'est nos frères et l'akhiré, là. Là. Limala, les amna, ils sont obligés de croire en Muhammad alayhi salam. Et Haoula ils harment Muhammad. L'innahar. هؤلاء الكفرة يتكست نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كيف نحن ونسقبخش يدوه سنو فخار أبدا سيدي كفار سيدي أعداء كما وصفهم الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى أشكو النبي صلى الله عليه وسلم يبع موضي سفخار أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبع موضي هؤلاء الكفرة إلى هنا إدماء إن شاء الله وكنتنوا الأدلة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Faites le muraja'a. Celui qui lui manque des choses, celui qui n'a pas compris une chose, faites le muraja'a avec le frère. Lâchez pas. Hatta, si vous faites le muraja'a et vous n'avez pas compris, vous posez les soal. Vous posez al-as'ila. Faddam. Réussir connaître Allah dans deux choses, dans les versets, méditer dans les versets. Verset, kawniya, c'est la création, et la révélation. Al-ayat, elle se divise en deux, kawniya wa shar'iyya. Shar'iyya wa kawniya. Khalas, faddam.